انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع بحبها تعورك لو جيت معقد انا بس ما يهزهاش خاطر انتي مضوتي مش بتقوزي برضه اللي عنده زي اسملي انا عنده كنز اللي بتسال اللي طبعه تقدير وجدعان يابا اللي ينكر ويقول ياو امجاد الجوكر تعالوا كوا باش مجوش واحد واحد انا اللي بشوتكم عليكوا راحت من كتر افعالكوا هتجاحد مفيش تاني ابو قلب بيحكي طلب منك يا دنيا الواجع للقوي لو شفت فيك جادع عشان كده ما بقتش بتخادع مع الكل بعني وقف جدي طحن شرطة وشددها بالدولار كده كده اصحابي شافوني ديلا انا شياكتي كشفاني بين عيني واقصامي لو اجل انهوني ابويا جابني الدنيا وتركني قال ربنا يعينك يا ابني يا ابويا انا قد الحياه سيبني حارب اللي في الظهر حربوني على بطاقتي مكتوب لي اميريه خصمني تسقط يلا ضحيه بلاش تيجي على سكه يوم ليا انا بصفي بسلاحي اخصامي ده محمد شعبان حمله تيجي في نكشه هتصف يلا رمله كريم بيضه والله ما مجامله ما تكرتش قدامه باسامي عين شمس من غيره زعلانه ما هو الوحش محبوس في زنزانه رحله تحلى ويبقى ويانا عم جيله مهاب البدراوي عامل دكن وعامل له قدام سرت حلوه وراح بلا اخصام عقلي راس من وقلب وغرام ما بنحبش عشان بنتحاب في صغرنا هنتعب ونربحوا عشان لما نكبر ونرتاح مفيش حد فينا ضامن مطرحه وكل سكه فيها كذا بحبها جيب ميت راجل داقة تعورك لو جيت مع القاطر غزالة بس ما يهزهاش خاطر دي مطوتي مش بتقوزي برضه يا اخصامي انا جاي اقول لكم الحكومة تديكوا حقكم انا كشحكوا عارف اللي عندكم يلا تمامكم يجريكم كلبي اللي عنده زي زميلي انا عنده كنز يغني لي 100 سنة اللي طبعه تقدير وجدعان يابا اللي ينكر ويغفر في الحزن جنبك بيسندك في الفرح يفرح بفرح الدنيا دي لقيتها قليل قوي اللي زيك يا زميلي ابوك وامك يزوروا الحارة لو تعيشها بطولة محتارة لكن لو هتعمل علينا بورا عاملك ثواب قيمه مش ملك عيال تحف جاية كده معاهم وموقهم جايبينه في قفاهم عمر عيني ما تبقى شايفاهم اي شقي هنططه برجلي يا مكانتي هنروح ومشوار في طريقنا تعرف يا اخبار في بطل هناخده ونختار على فين نروح وبي وندنه قابلتها سترك يا رب من وين ينفع تروب ما فيش منه بعدها قالت الحياه فري لو جبنا جوبن وايدي بتقول لي انا مخنوقه قوي انا خطيبي ما بحبوش ده عبيد هات كاس لف لنا جوبن صوتت قالت خطيبك ايه انا شفت عملاق خطيب مين قول لي خطيبات خطيب يضربني يدي بتخفيف فقت له خد يد هايمين بالخوجه ضربه على تقيل في الوش هيكش ويجلي البت هتقول لي ليه كده وحكومه جايه وكده رضا بالمكان بتناوي ده وده هاخد مكانتي وبيهاجري رنت لي وقالت لي اسفاله ولحد مكانك جياله حاجه قلت فوق بقى الحاله البت بتسلمك ليه على عادي ما بخافش منجاها هتفاجئ بالحلو جه معاها وحكومه علينا محلقه غيري تيجي يطلع لي البيت اتحبست وهقضي كام سنه واليوم حرمت عمنا هتشقى وابقى خطر انا هستقوى يجي اللي اقوى يدوس البت اللي تيجي في الغلط يتوقع بلد قصاد بلد وتسففك عشان ابزلط من اجل متعتها يا ما فلوس من يوم وعد دولة متخطر طلقاته باشاره بتنطر قدامه ممنوع يا متكتر قول محمد شعبان كريم بيضه مش شغله هالهوله ده قصامه على ايده مقتوله عشان كده كلها مغلوله مقصوده لفلان وفلان من بعد صباح في عيني سودا يا سجان افتح باب الاوضه كفايه يا ظلم يا باشا مش كده مهاب البدراوي بريء عمر سماره عم عمام الجيهة على مبدا انا فيها لا اخفيها خليها لاحسن تاخد فيها ما تقفش قصاده في طريق حصريا على موقع مهرجانات.com